الله عليه وآله وسلم حتى يمضي في سبيل دعوته. فقال: قد سمع الله قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال. لماذا جاء هذا الملك العظيم؟ جاء لمسألة هامة، مسألة عظيمة، ليأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هؤلاء الكفار، ليأتمر بأمره في هؤلاء الكفار. فناداه ملك الجبال وسلم عليه، ثم قال: يا محمد. فقال: ذلك فيما شئت. يقول: إنما جئت لتنفيذ ما تريد في هؤلاء الكفرة، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، على كفار مكة. كفار مكة وأهل مكة كانوا يعيشون في هذا الوادي الذي يسمى بوادي إبراهيم، ويحيط به من الجانبين جبلان عظيمان يسميان بالأخشبين، أحدهما جبل أبي قبيس هذا، والآخر هو جبل قعيفعان في الطرف الآخر عند المحلة التي تسمى الفلق الآن، وهم في وسط هذا الوادي. فقال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فينتهوا، كما أهلك الله المكذبين من الأمم الماضية، أغرقهم وأحرقهم وخسف بهم، إن شئت ذلك مرني بما تشاء. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن بالمتعجل، ولم يكن بالذي ييأس، كان يأمل في هداية هؤلاء القوم. ولو جاء هذا الوعد، ولو جاء هذا الملك لإنسان آخر من البشر المتعجلين لقال له: أسرع ودمدمها عليهم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مع تحققه من وعد الله له ومؤازرته ونصرته له وصدق هذا الملك فيما جاء به عن ربه، لأنه إنما جاء بأمر الله سبحانه وتعالى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رفض هذا وقال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. آثر النبي عليه الصلاة والسلام الصبر على الأذى في سبيل الدعوة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يخرج من أصلاب هؤلاء الكفرة، لعل الله أن يهديهم، فإن لم يهتدوا فلعل الله أن يخرج من أبنائهم وذرياتهم من يعبد الله ويوحده. آثر النبي عليه الصلاة والسلام الصبر على الأذى في سبيل الدعوة، وهو القدوة والأسوة صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلا بد من الصبر ولا بد من الاحتمال في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي تعليم الناس الخير، لا بد من الصبر على ذلك. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وقد حقق الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ما أراد، فلم يلحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بربه إلا وقد دانت هذه الجزيرة لله، وإلا بعد أن دخل أهل مكة هؤلاء العتاة غلاظ الأكباد الذين آذوا رسول الله وأخرجوه من بلده، لم يلحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بربه إلا وقد دخلوا في الإسلام، وأصبحت مكة دار إسلام بعد أن لم تكن كذلك في بدء الدعوة. وهذا يؤكد أيها الإخوة على أهمية تحلي الداعي إلى الله ومعلم الناس الخير وأهل العلم، على أهمية تحليهم بالحلم والأناة والصبر والرفق، حتى يصلوا إلى ما تهفو إليه نفوسهم من هداية الناس إلى الخير. وهداية الناس إلى الخير من أعظم المقاصد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فما بالك إذا كانت الهداية هذه تشمل أناسا كثيرين، تشمل الذكور والإناث، وتتسلسل هذه الهداية في الذرية وفي النسل. لا شك أن هذا أعظم، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى سيوفي لعباده ما وعدهم به، من أن من دل على الخير كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجوره شيئا. ويدلنا هذا الحديث أيضا على الأخلاق السامية التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم متحليا بها، والتي مدحه ربه تبارك وتعالى بها، حيث قال جل ذكره: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. كان النبي عليه الصلاة والسلام متحليا بأجمل الأخلاق وأحسنها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام صاحب شفقة ورحمة ورأفة حتى بالكفار وهو يدعوه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يهتدوا وأن يقبلوا الخير الذي جاء به. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصبر النبي عليه الصلاة والسلام على أذى الكفار، وصبر على تكذيبهم، وصبر على كل أنواع الأذى التي ألحقوها به، حتى حقق الله له مراده بأن فتح قلوبهم للحق والهدى فآمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قول الله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، أنه رأى جبريل له 600 جناح. هذا الحديث فيه بيان لتفسير هذه الآية، وهي قوله تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ليلة أسري به لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد اقترب، قال: فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. الذي أوحى من هو؟ من هو الذي أوحى؟ الله سبحانه وتعالى أوحى إلى عبده ما أوحى في تلك الليلة. ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول في تفسير هذه الآية: إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في ذلك الموقف جبريل عليه السلام في صورته التي خلقه الله عليها، وله 600 جناح. صورة عظيمة، صورة عظيمة رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رأى جبريل في صورته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها، وله 600 جناح. ولكم أن تتصوروا عظم هذا الخلق في ملك واحد من هؤلاء الأملاك، فما بالك بغيره من الأملاك الذين هم رؤساء الملائكة، وما بالك بغيره من الملائكة الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى لطاعته وعبادته وتصريف أمره. نعم. وعنه رضي الله عنه في قوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء. وأيضا فسر ابن مسعود رضي الله عنه قوله تبارك وتعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فسر هذه الآية قال رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء، والمقصود بالرفرف البساط، رأى بساطا عظيما سد أفق السماء أمام ناظريه صلى الله عليه وآله وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم، ولكن قد رأى جبريل في صورته وخلقه ساد ما بين الأفق. أم المؤمنين رضي الله عنها تؤكد على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى ربه ليلة أسري به رأي عين، وإن كان هناك أقوال لعلماء آخرين، ولكن أم المؤمنين رضي الله عنها تؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه في تلك الليلة رأي عين. تقول من قال ذلك فقد أعظم الفرية، فقد أعظم الفرية، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام تقول رأى في تلك الليلة جبريل عليه السلام في صورته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها. ونحن نعلم أن الملائكة هذا الخلق المكرم يقدرون على التشكل، وقد جاء جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام على صورة رجل عندما جاء يسأله عن الإسلام وعن الإيمان، وكان في كثير من الأحيان يأتيه على صورة الصحابي الجليل دحية الكلبي، فكان يتشكل. ولكنه في هذه الليلة تقول رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صورته التي خلقه الله عليها. ومن عظم هذه الصورة أن جبريل عليه السلام كان منظره قد حجب الأفق أمام النبي عليه الصلاة والسلام، كان سادا ما بين السماء والأرض. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا الحديث فيه بيان لعظم حق الزوج على زوجته، وفيه بيان لأهمية طاعة الزوجة لزوجها، وبخاصة في أمر الفراش. إذا دعاها الرجل إلى حاجته فإنه يجب عليها أن تسارع إلى تلبية رغبته هذه مهما كانت عليه من العمل، لا بد أن تسارع إلى تلبية رغبته بقدر استطاعتها. لكن إذا كانت مريضة أو لم تتمكن من تلبية رغبته لأمر لازم لها شغلها عن ذلك فلا حرج عليها، لكن ما دامت متمكنة من تلبية رغبته فإنه لا يجوز لها أن تماطله متى ما دعاها إلى فراشه. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم مغبة عصيان المرأة لزوجها إذا دعاها إلى فراشه، فإن الملائكة إذا دعاها إلى فراشه فلم تستجب فبات الرجل غضبان عليها، فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح والعياذ بالله. وهذا دليل أيضا على أن هناك ملائكة موكلة بأمثال هذه الأعمال، خلقها الله سبحانه وتعالى وكلفها وإن لم نرها. وهذا الحديث أيضا يؤكد ما قلنا أيضا من أهمية طاعة المرأة لزوجها في هذا الخصوص، لأن من مقاصد الزواج إعفاف الرجل نفسه عن الحرام، وربما تاقت نفسه إلى قضاء شهوته، فإذا لم يجد سبيلا حلالا لقضاء هذه الشهوة ربما بحث عن ذلك بالحرام والعياذ بالله. فلما كان من مقاصد الزواج إعفاف الرجل نفسه عن الحرام وجب على زوجته ألا تمطله وأن تسارع إلى تلبية رغبته. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى رجلا مربوعا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. هذا الحديث يؤكد أيضا وجود رسل الله صلوات الله وسلامه عليه، ويؤكد وجود مالك خازن النار وهو ملك من الملائكة، وقد تقدم ذكره معنا في هذه الليلة، ويؤكد أيضا وجود الدجال المسيح الدجال هذا الذي هو من علامات الساعة الكبرى. النبي عليه الصلاة والسلام رآه، أراه الله سبحانه وتعالى آيات كثيرة، فرأى هؤلاء الأنبياء ورأى مالكا خازن النار ورأى المسيح الدجال ورأى آيات أخرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ورأى الجنة ورأى النار في تلك الليلة، وأخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم بما رأى. يقول عليه الصلاة والسلام: في آيات أراهن الله إياه، مع أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي يحدث بذلك، يقول: رأيت ليلة أسري بي موسى وعيسى وخازن النار والمسيح الدجال، ولكنه بعد ذلك قال: في آيات أراهن الله إياه، ما قال أراني الله إياهن، قال: أراهن الله إياه. وهذا الأسلوب معلوم في البلاغة، اسمه الالتفات، أسلوب الالتفات، الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم بنفسه عن نفسه، ثم بعد ذلك التفت إلى الغائب فقال: أراهن الله إياه. وهذا أسلوب معهود من أساليب اللغة العربية، وعادة ما يقصد به التنويه بشأن الحديث الذي ينقل. فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت من الحديث الذي يحدث به هو عن نفسه إلى الغائب فقال: في آيات أراهن الله إياه. وقد رآها النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرنا بها، وأخبرنا بها، وهذا دليل على وجود المسيح الدجال، دليل على وجود المسيح الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق أخبرنا عنه، وأخبرنا بعلاماته، وأخبرنا بفتنته، وحذرنا منه، حذرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المسيح الدجال. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من ذكره ويكثر من تحذير أصحابه من فتنته، لأنها من أعظم الفتن والعياذ بالله. ولذلك جاء في الدعاء المأثور في الصلاة أن يتعوذ الإنسان من فتنة المسيح الدجال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات مع أصحابه في بستان، وبدأ يحدثهم عن المسيح الدجال ويحذرهم منه، فأخذت الرهبة نفوس الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يقول الصحابي: حتى ظننا أنه في طائفة النخل، يعني حتى ظنوا من شدة تحذير النبي عليه الصلاة والسلام لهم من المسيح الدجال ومن وصفه لهم أنه قد اقترب، أنه في هذا البستان. فالنبي عليه الصلاة والسلام طمأنهم وقال: إن يبعث وأنا فيكم فأنا حجيج، لا تخاف، إن بعث وأنا بينكم لم أمت فسأكفيكم إياه، وإن بعث وقد مت فكل إنسان حجيج عن نفسه، حجيج عن نفسه. حذرهم النبي عليه الصلاة والسلام منه. وهذه الأمور المغيبة أيها الإخوة التي لم نطلع عليها ولم نعلم بوجودها إلا بواسطة الوحي لا مجال لإنكارها، لأنها ليست من الأمور التي يجتهد فيها الإنسان بعقله، بل هي أمور من أمور الحق أطلع الله عليها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبرنا بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا مجال لإنكارها، والقدح فيها تكذيب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، تكذيب للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الصادق المصدوق، وهو المبلغ عن ربه، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. هذا الحديث أيضا يدل على وجود الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان لله سبحانه وتعالى، الجنة من خلق الله، وكذلك النار من خلق الله، وهذا الحديث يؤكد أنهما مخلوقتان قبل يوم القيامة، الجنة والنار مخلوقتان قبل يوم القيامة، وهما موجودتان الآن كما دلت على ذلك حديث كثيرة، منها هذا الحديث الذي يؤكد على أنه يعرض على الإنسان مقعده من الجنة إن كان من أهل الجنة، ويعرض عليه مقعده من النار والعياذ بالله إن كان من أهل النار بالغداة والعشي. وهذا يدل على أن هذا المقعد موجود، موجود في الجنة لأهل السعادة، وموجود في النار لأهل الشقاوة، لكل أحد، كل واحد من هؤلاء الخلق المكلفين له مقعده، إما في الجنة وإما في النار. فالجنة والنار مخلوقتان، والجنة يزاد في نعيمها، والنار يزاد في سعيرها والعياذ بالله، حتى يأتي يوم القيامة، حتى يأتي يوم القيامة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا في أحاديث كثيرة، منها ما ذكره عن الجنة وأوصافها وما فيها، ومنها ما ذكره عن النار والعياذ بالله وما فيها من العذاب الأليم. وقد جاء قوله عليه الصلاة والسلام عنها أنها اشتكت إلى ربها النار وقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا من شدة الحرارة ومن شدة العذاب الذي فيها، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، تتنفس جهنم والعياذ بالله. فهذا النفس كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هو أشد ما نجده من الحر في الصيف، وأشد ما نجده من الزمهرير في الشتاء، أعاذنا الله وإياكم من حر جهنم. فهي موجودة إذن، ولا سبيل إلى إنكارها. والذي يشكك في وجود الجنة أو في وجود النار هذا يكذب محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وينقض إيمانه، إن كان يزعم أنه مؤمن ينقض إيمانه بهذا التكذيب. عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. هذا الحديث يؤكد أيضا وجود الجنة ووجود النار، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رآهما ليلة أسري به، أطلعه الله سبحانه وتعالى عليها فرأى الجنة، ورأى أن أكثر أهل الجنة الفقراء، لأن الله سبحانه وتعالى الفقراء المؤمنون الذين آمنوا بالله، وأما فقراء الكفار فإن تجتمع عليهم والعياذ بالله شقاوتان، شقاوة الفقر والتعاسة في الدنيا وشقاوة العذاب في الآخر. لكن المقصود بالفقراء الذين هم أكثر أهل الجنة فقراء المؤمنين الذين آمنوا بالله واستحقوا رضوانه، هؤلاء يكرمهم الله سبحانه وتعالى ويكافئهم على صبرهم على الفقر في الدنيا، وهم يسبقون إلى دخول الجنة. فقراء المؤمنين يسبقون إلى دخول الجنة بقدر الله سبحانه وتعالى قبل أغنياء المؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى يكافئهم ويعوضهم على صبرهم على الفقر وعلى الحاجة والعوز في الدنيا بأن يمكن لهم في الجنة وأن يجعلهم يسبقون إليها. كما سبق الأغنياء إلى لذات الدنيا، فإن الله يمكن الفقراء من أن يسبقوا إلى نعيم الآخرة وملذاتها قبل الأغنياء، وإن كان لكل نصيب ولكل منزلة يجعلها الله سبحانه وتعالى له على قدر إيمانه وعلى قدر عمله. فهذا الحديث يؤكد وجود الجنة ووجود النار. أكثر أهل الجنة يقول الفقراء، وأكثر أهل النار النساء. ولماذا كان النساء أكثر أهل النار؟ لأن النساء عرضة للوقوع في الشهوات والعصيان، وجاء في أحاديث أخرى بيان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسبب كثرة دخول النساء النار. سأله النساء لماذا كان النساء أكثر أهل النار، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنا تكثرن اللعن وتكثرن العشير. وهذا يدل على شؤم هذه الكلمة التي تجري على ألسنة الكثير من الناس، يقولها في صباحه ومسائه وفي طريقه وفي بيته ولأولاده ولزوجه، ويطلقها على ماله وعلى من يغاضبهم ومن يتعامل معهم. هذه الكلمة مشؤومة والعياذ بالله، الإكثار منها ضار، الإكثار من اللعن هذا أمر منقول يبغضه الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا من أسباب دخول النار، كثرة دخول النار في حق النساء، مع سبب آخر هو كفرانهن للعشير. المرأة من عادتها الإنكار والجحود، وإذا غضبت لا تنظر إلا إلى سيئات الرجل. جاء في بعض الأحاديث قال: لو أحسنت إليها الدهر ثم رأت منك شيئا، قالت: ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط. وهذا الجحود والإنكار مما يبغضه الله سبحانه وتعالى. قد يغضب الإنسان من غيره، قد يخاصم عدوا، ولكن هذا الغضب وهذه المخاصمة لا يجوز بحال من الأحوال أن تكون سبيلا لإنكار الفضائل ولإنكار المعروف ولرمي هذا الإنسان بما ليس فيه. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى وإن خاصمت غيرك فإن هذه الخصومة لا تبيح لك أن تتهمه بما ليس فيه، ولا تبيح لك أن تنسى فضائله. ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وكم يخالف الناس هذه الموازين الشرعية في معاملاتهم وفي خصوماتهم وفي حياتهم. تجد الواحد منهم يصر على الافتراء وعلى التطاول وعلى رمي غيره بما ليس فيه، زاعما أنه إنما يحصل حقه بذلك، وهذا كله من تزيين الشيطان. وما هكذا ينبغي أن تكون حال الإنسان المسلم، بل ينبغي أن يكون عفا كريما. إذا ظلمه غيره فإن له أن ينتصف منه، لكن بقدر مظلمته. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.